بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا المجلس 79 بعد 200 في مدارسة أحاديث رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى، وما زلنا في باب فضل الذكر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء ربي فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم. هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني ما أقول، أي من الذكر. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فقال الأعرابي: هذه لله، فما لي؟ قال: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي واهدني وارزقني. رواه مسلم في الصحيح. ففي هذا فضل هذه الكلمات في تهليل الله وتحميده وتكبيره وحمده وحوقلته. والأعرابي اسم لمن يسكن البادية فيحل ويرتحل، فإذا نزلوا في القرى صاروا حواضر، وهم مسمون اليوم بنقالة العامود. هؤلاء هم الأعراب، فإذا نزلوا في المدن ولا في القرى ولا في الهجر انتقلوا من اسم البادية إلى اسم الحاضرة بحسبها. وفيها فضل ذكر الله عز وجل وما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعراب، فهو جامع لأنواع من ذكره في تهليل الله وحده لا شريك له، وتكبيره: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجمعت أنواع الذكر الخمسة. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. حديث ثوبان وما يليه من الأذكار التي تكون عقب الصلاة، الأذكار الواردة عقب الصلوات المفروضة للنوافل، سواء النوافل فرادى أو جماعة كالتراويح، وكذلك في صلاة الكسوف والخسوف. في حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يقولها ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وليس في ألفاظ الحديث تباركت وتعاليت، وإنما تباركت فقط يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف بوجهه إلى الناس. وهذا الذكر عقب الصلاة لما قد يلحقه في صلاته من نقص فيستغفر الله منه، كذلك عند خروجه من الخلاء يقول: غفرانك، أي لا أستطيع أن أوفي نعمتك التي أنعمت علي، فاغفر لي تقصيري، وغفرانك لأني لم أذكرك حال قضاء حاجتي. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه

فقال صلى الله عليه وسلم سبق، فقالوا فجاء الفقراء فقالوا يا رسول الله سبق أهل الدثور بالأجور، أي ينفقون ولا ننفق، تصدقون ولا نتصدق. قال ألا أخبركم بأمر إذا عملتموه أدركتم من سبقكم وفقتم غيركم، سبقتموهم. فأرشدهم إلى هذه التسبيحات 33 والتحميدات 33 والتكبيرات 33 وأن يختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شاهدها يدركون من سبقهم ويسبقون غيرهم، وهذا فيه فضل الذكر عقب الصلاة. فلما سمع بذلك أهل الدثور أهل الأموال من عندهم فضل في أموالهم فعلوا فعلهم، فجاء الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم فعلوا فعلهم، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفيه أن الذكر إذا وفق له العبد أن هذا من فضل الله عليه ومن توفيقه له وإعانته إياه. والذكر عقب الصلاة جاء بخمس صيغ، هذه إحداها. صيغة ثانية يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر كم؟ 34 كما في ذكر النوم، فهذه جاءت في ذكر النوم وجاءت في ذكر الصلاة. صيغة ثالثة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تم هذه 4 يكررها 25 مرة فتكون في مجموعها 100. هذا الذكر رقم كم؟ 4. الخامس أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 10 10 فمجموعها 30، وفيها حديث في صحيح مسلم. وجاء في لفظ سادس سبحان الله والحمد لله والله أكبر 11 11 11 33، فهي أنواع من الذكر تكون عقب الصلوات المفروضة. نوع بينها، فقد تكون مشغولا فأتي بالمختصر، وقد لا يكون عندك شغل فنوع في هذا الذكر المطول واغتنمه، واحذر من التسارع فإن السرعان يخرجون من المساجد ولا يلحقون شيئا يفوتك، وإنما تهمهم الدنيا بيع وشراء أو طلب حاجة من الحاجات أو أمور أمر من الأمور. وذكر الله سهل على اللسان وتيسير من الله على الإنسان، لكن لمن يسره الله عز وجل عليه. نعم. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم. وهذا وعد آخر، فهي سبق من قبلنا وتفوق به غيرك، وأيضا هي مغفرة لذنوبك وإن كانت كزبد البحر إن داومت عليها. وهذا فيه عظيم ثواب وكبير نوال ذكر الله عز وجل مطلقا ومقيدا دبر الصلوات. نعم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، رواه مسلم. هذا حديث أبي محمد كعب بن عجرة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها معقبات لا يخيب من أتى بهن ولا من قالهن عقب كل صلاة، وهي كما سبق جامعة بين ذكر النوم وبين ذكر دبر الصلاة. ذكر النوم فيغنيك عمن؟ عن الخدامات والخدم والسائقين، فإن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجة علي رضي الله عنهم جاءت تشتكي يبسى يديها تزعى بالماء وتغسل وتحمله، وهذه أعمال تعملها المرأة. ما قالت أنا من الملزوم بخدمة بيتي وزوجي، كما في هذه الدعاية التي فشت ودرجت. تخدم في بيتها وتخدم زوجها حتى يبست يداها رضي الله عنها، فجاءت تستعين النبي صلى الله عليه وسلم بخادم يخدمها. قال أبشري بسعة عينت، نجيب بدل الوحدة أربع. هل قال ذلك لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ وحنا سرداديتي مردادية على مكاتب الاستقدام عشان نرضي المعزبة، وعساه ترضى. أي نعم، لم تجده، فأخبرت عائشة بذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بقدوم فاطمة وأن يديها يبستا من كثرة العمل، لا كناسة كهربائية ولا غسالة كهربائية. قارنوا بين هذا وهذا يا أخواني، تشوفون البون الشاسع والفرق الكبير. فأتاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقد التحف علي وفاطمة في فراشهما، فدخل عليهما فهم أن يقوم، قال مكانكما. فقرب منهما حتى تقول فاطمة إني أجد برد أنامله قرب صدري صلى الله عليه وسلم، فقال إذا أويتما، ترى الرجل والمرأة جميع، إذا فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلك خير لكما من خادم. وفيه مسألة جليلة، أن الاستعانة بذكر الله تخفف مشاق الدنيا وملاهدها، بل تخفف الجوع والعطش. فآخر آخر الزمان يكفي المؤمن ما يكفي الملائكة، أي في ذكره لله عز وجل. وهذه دافعة معنوية وحسية دل عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. وش ترون؟ الرسول ما يحب فاطمة، ما يراعيها، لكن دلها على ما فيه خير لها وخير لزوجها ولبيتها. الله المستعان. نعم. وعن سعد بن وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه مسلم، رواه البخاري. هذه المتعوذات أدعية، فما كان من دعاء فالأفضل أن يكون دبر الصلاة قبل سلام المسلم من صلاته، وما كان من جنس الذكر ومنه قراءة القرآن في قراءة آية الكرسي دبر الصلاة، وقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين دبر الصلاة، وسائر الأذكار تكون بعد السلام. هذا هو الأكمل والأفضل، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كان يتعوذ دبر كل صلاة عليه الصلاة والسلام بأنواع التعويذات، ويأتي بجوامعها، ومنها: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وغلبة الدين وقهر الرجال وفتنة القبر، ومنها: أعوذ بك من المأثم والمغرم، ومنها: التعوذ بالله من الأربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذه آكد ما يتعوذ منه، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها التعوذ من الظلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم، كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. وفي حديث علي وغيره: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذه دبر الصلاة تكون قبل السلام، فإن لم تقلها قبل السلام فأدها بعد السلام، لأن الجميع دبر لهذه الصلاة. والسبب في ترجيح شيخ الإسلام وغيره أن ما كان من جنس الدعاء فهو في جوف العبادة أكمل وأفضل، وما كان من جنس الذكر فيكون بعدها. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمار في حجته حجة الوداع يوم 11 و12 و13 دعا بعد الجمرة الأولى ودعا بعد الجمرة الثانية، ولم يقف يدعو بعد الجمرة الثالثة وهي آكد الجمار. أخذ منه أن الدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء خارجها. نعم. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إني لأحبك، فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا حديث معاذ بن جبل، وهي فضيلة لمعاذ رضي الله عنه. ما الفضيلة؟ أن رسول الله يحبه. ثم الفضيلة الثانية أوصاه أن يقول دبر كل صلاة، لا تدعن أي لا تترك. هذا حث على الملازمة، ملازمة هذا الذكر والدعاء دبر صلاته قبل سلامه على الأرجح كما سبق. اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، هذه الثلاث جامعات للخير. أعني على ذكرك لفضيلة الذكر، وشكرك لفضيلة الحمد والشكر، وعلى حسن عبادتك، لأن من العبادة ما هو سيء لا يليق بالله، والله لا يقبل إلا حسنا طيبا. فإذا أعان الله عبده عليها فيا سعده، لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولهذا تدعو بها أيها المؤمن تأسيا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: وأفضل أن تجعلها قبل سلامك، فإن سلمت فاجعلها بعد السلام. لا تفوتك هذه الدعوات الموفقات المباركات. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. الحديث هذا مخرج في الصحيحين، لكن هذا اللفظ الذي ساقه هنا لفظ مسلم، لأنه قال: وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. إذن فيها شر وفيها خير، والله لا يخلق شرا محضا. فمن الخير في الدجال كما الخير في إبليس، الله يعيذنا وإياكم منهما. فالخير في الدجال أن الله يميز به بين الصفوف، صفوف المؤمنين حقا وصدقا وأضدادهم، كما إبليس يميز الله به بين أوليائه وأعدائه. وهذا الحديث من آكد ما يستعاذ به في الصلاة دبر التشهد، أي بعد التشهد الأخير وقبل السلام. وفيه أن من مواضع الدعاء الشهيرة في الصلاة قبل سلامك، مواضع الدعاء في الصلاة في الركوع، في الرفع منه، في السجود، في الجلسة بين السجدتين، وفي جلوسك في التشهد، حتى في الأول إذا أبطأ الإمام لم يقم ادعو الله، لأن هذا مقام دعاء. وآكده في التشهد الأخير بعد الفراغ منه. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني عن أبيه طاووس عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله دبر كل صلاة من أربع. تعوذوا بالله من عذاب جهنم، وتعوذوا بالله من عذاب القبر، وتعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، وتعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. هذه الأربع جلائل من أعاذه الله منها فهو والله السعيد، فهو الرابح والله الذي أعيذ من هذه الأربع. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فهو فقد فاز، ومن الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا وقيت عذاب جهنم، وقيت عذاب القبر، وقيت فتنة المحيا والممات، جنس الفتن في محياك وجنسها في مماتك في قبرك وفي آخرتك، وقيت هذه الفتنة العمياء الدهماء التي شر الفتن من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، فتنة الدجال التي ما بعدها أعظم منها إلا الساعة، والساعة أدهى وأمر، فاستعذت بالله منها وأعادك ربي، فأنت الفائز، أنت الرابح، أنت السعيد. وما ظنكم وأنت تطرق بها ربك في كل صلاة في دبرها فرضا ونفلا؟ وش هقوتك بربك أنه يخيبك؟ أبدا والله، والله لا يخيب الله من ألح عليه بذلك. إي والله، تدعو بها وتستعيذ بها في كل صلاة في أرض ونفل، هقوتك ربي بيخليك؟ لا نظن بالله إلا خيرا، ولا نظن بأنفسنا إلا شرا. والسلف من عنايتهم بهذا الذكر وهذا هذه التعوذات، كان طاووس بن كيسان يقول لابنه عبد الله: يا بني، أتعوذت دبر صلاتك من هذه الأربع؟ فإذا قال: نسيت يا أبتي، قال: قم فأعد صلاتك وتعوذ بالله منها. يحملون أنفسهم وأهليهم وأولادهم على الكمال، إذا فاته هذا الذكر فاته شيء عظيم. لا أن الذكر فرض في الصلاة تبطل الصلاة بعدم الإتيان به، لكن من حملهم أولادهم وأهليهم على ما ينجيهم. وحنا نسمن عيالنا ونكسيهم ونشري لهم السيارات، والصلاة آخر اهتمامنا معهم. هذا الواقع للأسف. هم نجي تشكى الواحد إذا صار ابنه كبره وطوله، والله ولدي ما يصلي، وينك عنه يوم هو عجينة برخوة في يدك؟ اهتممت بملابسه، اهتممت بمدارسه، اهتممت بسيارته وأكله وتسمينه، ولم تهتم بعبادته، ثم تتشكى بعد ذلك لأننا ركننا إلى الدنيا وغفلنا عما ينفعنا في الآخرة. هذا الفرق بيننا وبينهم. فسبق أولئك وتردينا حنا. الله يعفو يتسامح ويعاملنا بعفوه، إنه سبحانه هو العفو الغفور. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. وهذا نوع آخر من الأدعية التي يدعو بها صلى الله عليه وسلم دبر صلاته، يدعو ربه أن يغفر له ما قدم وما أخر وما أسر وما أعلن. وهذا من فعله تشريع، ولأنه هو عليه الصلاة والسلام لا يسلم، ولهذا يسأل ربه أن يغفر له، وقد وعده ربه بذلك: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ووضعنا عنك وزرك. لأنه عليه الصلاة والسلام بشر، يلحقه ما يلحق البشر من الصغائر، لكنه لا يقر على صغيرة ولا على ذنب، ولا تقع منه الكبيرة، وهو معصوم فيما يبلغه عن رب العلانية ورب السريرة سبحانه وتعالى. المقصود أن دبر الصلاة يعني آخرها قبل السلام وبعد التشهد موضع للدعاء، موضع للدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. فلا تفوتنكم، بعض الناس يلحقه في آخر العبادة سآمة وكلل وملل، لا، أولها وآخرها عند المؤمن واحدة، وهذا موضع دعائك وموضع حاجاتك ورغباتك تطرحها بين يدي ربك. ويتكرر السؤال: هل يجوز أن أدعو ربي في دبر صلاتي في أمور الدنيا؟ نعم يجوز، ما لم يكن إثماً أو قطيعة رحم أو اعتداء في الدعاء. وأفضل ما تحرص عليه وتدعو به وتلح على ربك به جوامع الأدعية التي دعا بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد سمعتم في هذا الباب جملة منها. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والعون والهداية والحفاوة برحمته ومنته وحنانه لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. نعم نعم، عليكم السلام ورحمة الله. هذا عنده سؤال الرجال، وأنت بعد استكني ذرية سم أي لا، هي يروح له ما كان نبيا رسولا إسماعيل، تو ما بعد نبأ ولا بعد أرسل. أي أي نقول لهم يطلزون عيالهم. أي أي ما هو حاصل المقارنة، هذا إبراهيم، لا صار واحد مثل إبراهيم يقول ولده طلد زوجتك. على كل حال، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، مروا أولادكم بالصلاة لسبع. حنا جاملنا على حساب ديننا للأسف، وعطينا عيالنا وأهلينا من الدنيا حتى غصوا منها، ناظر الواحد لا بغى يحل من بيت إلى بيت، كم يبيله يجدل منها هالأغراض وهالأثاث والثياب وغيرها. والله لو اهتممنا بآخرتنا كما نهتم بدنيانا لصلحت لنا دنيانا وآخرتنا، في أنفسنا خاصة وفي أهلنا وأولادنا، لكن غرتنا الدنيا، لا نكابر، غرتنا هذه الدنيا، والله ينهانا عن ذلك، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، والله أعلم. تفضل. نعم أي هذا الذكر الله أكبر كبير عدد الشفع والوتر يكون، نعم يكون عند النوم من أذكار النوم، والحديث فيه مختلف، أكثر أهل العلم يضعفونه ومنهم من يحسنه وتسامح فيه في هذا الباب. فالأذكار المقيدة بعددها وحدها تقيد، ما يروح يحطها في ذكر أستغفر الله عدد الشفع والوتر وعدد الخلق وعدد الشمس والقمر، لا، إنما يقتصر بما جاء واردا في الأحاديث، والله أعلم. نعم نعم، جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والذكر عام، بدءا من الاستغفارات إلى الانتهاء من التسبيحات. وفي صحيح البخاري وغيره: كنا نعرف انقضاء الصلاة على عهد النبي بالتكبير، ما هو بالتكبير يقول الله أكبر بعدما يسلم، لا، التكبير الذي هو مع تسبيحاته وتهليلاته وتكبيراته، يرفع صوته بالتكبير. وذكر التكبير لا يعني إخفاء صوته بغيره، لكن هذا من باب الجنس، والله أعلم. نعم سم، لا أعلم ذلك، الذي أعلمه بعد السلام ما جاء في حديث ثوبان وعائشة رضي الله عنهما أنه يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أما قول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا، فجاءت في أحاديث أخرى تتبعتها، رواها خمسة من الصحابة رضي الله عنهم بألفاظ متقاربة، من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن بلغت عنان السماء، باللفظ الثاني: غفرت ذنوبه وإن كانت عدد حبات رمل عالج، اللفظ الثالث: غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، اللفظ الرابع: غفرت ذنوبه وإن كانت عدد ورق الشجر، اللفظ الخامس: غفرت ذنوبه وإن كان قد تولى من الزحف. هذا استغفار آخر، وأفضل ما يكون هذا في السحر في آخر الليل في وقت فضيلة الاستغفار على غيره من جنس الذكر والعبادات، والله أعلم. نعم، القواعد والأساسيات في تربية الأبناء، هذا سؤال وش كبره كبير، أنت تزوجت؟ أي أجل، ولا من العصابة قبل الفلقة، تبي تتزوج ويجيك الغثاء، لاحزن خير. وأحسن ما في هذا أن تقرأ سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل مع الصغار والكبار، وأنت بك الحين تتعامل مع الزوجة، شو أنت بتعالجها؟ أي أهم شيء قبل ما قبل العيال. الله يوفقنا وإياك وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.